السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس الدار الآخرة، ولازلنا في ذكر أشراط الساعة التي تكون بين هذه الساعة. وبعد أن ذكرنا تقسيم هذه الأشراط وتلك العلامات إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، أولاً وهي أشراط الساعة الصغرى، والقسم الثاني هو أشراط الساعة الكبرى، ثم تقسم أشراط الساعة الصغرى إلى ثلاثة أقسام. أشراط للساعة بدأت وحصلت وانتهت ولا تتكرر ولن تتكرر، ثم القسم الثاني أشراط للساعة الصغرى ظهرت ولا زالت مستمرة وتزداد كلما اقتربت الساعة. القسم الثالث من الأشراط الصغرى وهي الأشراط التي صغرى ولكنها لم تأتي بعد، وبعضها يأتي ربما مقترنا بالكبرى. نبدأ بإذن الله تعالى بعد هذا الإجمال، نبدأ في تفصيل هذه الأشراط أو هذه العلامات بالتفصيل. والدروس الماضية مهمة لأنها تبين لك لماذا نتحدث عن أشراط الساعة، وما ثمرة الحديث عن أشراط الساعة. فمن هذه الثمرات تهيئة النفس واستعداد النفس. إذا علمت أن الساعة قد اقتربت فلا بد أن تسأل نفسك من حين لآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ نبدأ في ذكر أشراط الساعة الصغرى. قال صاحب الكتاب المصنف الذي معنا: هو قصة النهاية أو أحداث نهاية العالم، للشيخ محمود المصري. قال في بداية هذا الكلام في صفحة 89: وها نحن الآن على موعد مع أشراط الساعة الصغرى، ولكن قبل أن أستعرض تلك الأشراط والعلامات لابد من توضيح بعض النقاط حتى نستطيع فهم تلك الأشراط والعلامات في ضوء الكتاب والسنة. أول هذه النقاط، لابد أن نعلم أن أشراط الساعة الصغرى لا تكون في زمن بعينه ثم تنتهي ثم تبدأ أشراط الساعة الكبرى في الظهور، كلا، بل إن بعض علامات الساعة الصغرى قد ظهرت وانتهت. والدليل على ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، وقد انقضت وانتهت. وهناك علامات قد ظهرت وما زالت مستمرة، واستمرار هذه العلامات تزداد كلما اقتربت الساعة. وهناك علامات ستظهر بعد ظهور بعض علامات الساعة الكبرى، مثل هدم الكعبة ورفع القرآن وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ومنها كذلك خراب المدينة. كل هذا من علامات الساعة الصغرى، لكنها إمتى؟ بعد الكبرى، بعد ظهور بعض العلامات الايه؟ ها؟ الكبرى، بعد ظهور بعض العلامات الكبرى. النقطة الثانية، أشراط الساعة الصغرى ذكرها العلماء وهي كثيرة جدا، وقد ذكرتها هنا منها ما ثبت بالسنة أنه من أشراط الساعة الصغرى، وتركت ما لم يثبت في حدود علم القاصر، وذلك بعد النظر في الأحاديث ومعرفة كلام العلماء عليها من حيث الصحة والضعف، أو قد يكون هناك من الأشراط ما هو ثابت ولم أطلع على حديث ثابت فيه، وهذا من الأمانة في العلم، من الأمانة في العلم أن يبين لك منهجه في ذكر هذه العلامات وتلك الأشراط، لأن في بعض الناس بيألف كتب ويذكر فيها الصحيح والضعيف ويشحن الأذهان ربما بأحاديث مكذوبة وموضوعة يلوكها الناس بألسنتهم ويرددونها في مجالسهم وهي في الحقيقة كذب واختلاط وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. ولذلك المسلم يجب عليه أن يتحرى الدقة ولا سيما في نقل الأمور الغيبية حتى لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سردت هذه الأشراط بدون ترتيب لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها، فذكرت أولا ما نص العلماء على أنه ظهر وانتهى، ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث تقديمه على غيره، فمثلا ظهور الفتن مقدم على ظهور على قبض العلم، لأن الفتن قد ظهرت فعلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقدمت قتال الرومي على فتح القسطنطينية لأن الخبر جاء بذلك، وجعلت فتح القسطنطينية مقدما على قتال اليهود في زمن عيسى عليه السلام لأن فتحها قبل ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام يكون بعد ظهور الدجال، وهكذا. وطبعا لما نيجي إن شاء الله في باب الفتن والملاحم هنتكلم على فتح القسطنطينية. القسطنطينية اتفتحت قبل كده، واخد بالك؟ القسطنطينية فتحت قبل ذلك، محمد الفاتح فتحها، وكانت قبل ذلك تسمى بيزنطة، وبعد أن كان ملكا عليها قسطنطين سماها القسطنطينية، وهي التي تسمى الآن اسطنبول أو إسلامبول، مدينة الإسلام، هي أصلا أنها إسلامبول يعني مدينة الإسلام، وتقال أيضا الاسم الدارج بتاعها اسطنبول. فاسطنبول فتحت قبل ذلك وستفتح أيضا بعد ذلك، وانت شايف التركية لها دور فعال في مسألة الحروب اللي بتحصل في الوقت، سواء في بلاد الرافدين في العراق أو في بلاد الايه أو في بلاد الشام، فتجد ان هي المطامع تتوجه اليها، وان امريكا الان تحاول زرع الدوله الكرديه او الاكراد في هذه المنطقه، وهذا يزعج الاتراك ازعاجا شديدا، وكل شويه تركيا بتقع في روسيا ويرجعوا يصطلحوا مع بعض ويرجعوا يقعوا في بعض تاني، والوقت يعني تركيا تهدد امريكا اما ان تختاروا حليفتكم تركيا واما ان تختاروا الارهابيين من الأكراد وحزب العمال الكردستاني وغير ذلك، فتجد مناوشات في هذه المنطقة المحور فيها هو مين يا جماعة؟ هو تركيا أو إسطنبول. قال: وبعض الأشراط يقتضي ذكره في الأخير لأنه لا يظهر إلا بعض الأشراط الكبرى كما ذكرنا، مثل هدم الكعبة، وهدم الكعبة هيكون على يد رجل من الحبشة، على يد رجل من إيه؟ الحبشة، عشان برضو واحد يقول لك طيب الوقت الجماعة الشيعة حاولوا الأيام اللي فاتت ديت يقذفوا صواريخ على إيه؟ على مكة، فهل ممكن يوصلوا إنهم يدمروا مكة؟ الجواب لا، الأحاديث تدل على أن هذا لن يحدث، هذا لن يحدث، وستظل مكة وسيظل الحج والعمرة قائما حتى عند نزول عيسى عليه السلام، لأن ورد في الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام يحج ويعتمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحجن ابن مريم البيت العتيق، فعيسى عليه السلام يحج ويعتمر، وستبقى المدينة أيضا في زمان عيسى عليه السلام، في زمان عيسى عليه السلام ستبقى المدينة، وحتى عند وجود الدجال، لأن الدجال كما سيأتينا يدخل كل أرض إلا إيه؟ إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، ومع ذلك يأتيها، يعني برضه مش هيمل، هيروح مكة والمدينة برضه، ولكن تمنعه الملائكة من دخولها. الملائكة ستحيط بمكة والمدينة فيمنعونه من دخولها، فيقول: ولكني أريد أناسا فيها، فيهم بعض المنافقين، فيهم بعض من يتبعوني. فتغربل مكة والمدينة، تزلزل، يحصل فيها زلزال، فينفي منها أو فيخرج منها المنافقون، يطلع منها لما يحصل زلزال، فبعد حصول الزلزال اللي هيتبع الدجال ايه؟ يطلع، لكن هو ممنوع انه يدخل مكة وايه؟ مكة والمدينة. وتظل المدينة عامرة عند في زمان الدجال، وأيضا في زمان عيسى عندما يحج ويعتمر، قيل أن نهاية مطاف عيسى عليه السلام ستكون في المدينة النبوية، سيظل بها ويمكث بها إلى أن يموت عليه السلام، يمكث في الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، وفي لفظ أنه يمكث فيها، مش فيها يعني في المدينة، لا فين؟ ها؟ في الأرض كلها، لكن مكث في المدينة ما تحددش بالسنين، لكن ورد أنه سيموت فين؟ في المدينة. وقيل بقى أنه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يثبت فيه حديث صحيح. الشاهد أن عيسى يقعد في الأرض 7 سنين، وقيل 40 سنة. طبعا العلماء جمعوا بين الحديثين، قال لك عمره هيبقى موته عند 40 سنة، هيموت وعمره كام؟ 40. وقبض أو رفع إلى الله وعمره قد إيه؟ 33. فهو 33 سنه، فلما ينزل هيبقى سنه 33 زي ما هو، فيكمل كام؟ يكمل 40 سنة بال7 سنين اللي يقعدهم فين؟ اللي يقعدهم في الأرض. المهم الشاهد من الكلام دي، طبعا يعني دي هتيجي بالتفصيل بقى، الاحاديث اللي وردت في مكه وخراب مكه وخراب المدينه وتجمع المسلمين كلهم، والحروب هتكون كلها في الشام، واخد بقى كلها في بلاد الشام كما ترى الان الواقع. فالشاهد يعني، لكن دوت بحيث توضيح للايه، اللي هو بيقول دلوقتي ان هدم الكعبه هيكون على ايد واحد من الحبشه. النبي وصفه انه اعرج ذو سويقتين، رجل قصير ورجليه يعني بكيفيه معينه سنذكرها في حينه، وكذلك ظهور الريح التي تقبض ارواح الايه المؤمنين، ده يكون بعد زمن عيسى عليه السلام. يبقى دي كل ما عندنا من الصغرى، كل ده علامات صغرى، بس تكون امتى؟ ها؟ بعد بعض الكبرى، بعد ايه؟ بعد بعض العلامات الايه؟ ها؟ الكبرى، بعد بعض العلامات الكبرى. 4، ومما ينبغي ان يعلم ان كثيرا، يبقى اذا اشراط الساعه الصغرى لم يرد في ترتيبها اثر صحيح، يعني ان هم كتير علامات الساعه الصغرى، هتلاقي علامات ممكن يعني كتير جدا تعدى 100 شويه ولا حاجه، خد بالك. فهنا مثلا صاحب الكتاب عندنا شايف ذكرهم كام علامة، حوالي حاجة و90 أو 100، حوالي 100 علامة أو أكثر من 100 علامة. فما فيش حديث يضبط الترتيب، يضبط إيه مسألة الترتيب. أما بالنسبة للعشرة اللي هم العشرة اللي هم الكبرى دولت، برضو هيبقوا زي العقد، عاملين زي السبحة كده، إذا انفرطت انفرط الإيه؟ العقد، بيجور بعض على طول. لكن برضو في خلاف بين العلماء في ترتيبهم، في علامات اسمها علامات أرضية، وفي علامات اسمها علامات علوية، واخد بالك أنت؟ يعني الخسوف الثلاثة وخروج النار والدبة والكلام ده كله، ويأجوج ومأجوج والدجال، كل دي العلامات الأرضية. في بقى بعد كده نزول عيسى عليه، في نزول عيسى عليه السلام وخروج الشمس أو شروق الشمس من مغربها، ديت ايه؟ علامات اخرى. ترتيبها بقى يجي بالتفصيل. مما ينبغي ان يعلم ان كثيرا من اشراط الساعه قد ظهرت مباديها من عهد الصحابه رضي الله عنهم وهي في ازدياد. طبعا علامات الساعه الصغرى ما ظهرتش من عصر الصحابه، لا، ده ظهرت من وجود النبي صلى الله عليه وسلم، دي بدايه ظهورها، اللي هي بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، كل دي علامات صغرى بدات فين؟ في عصر النبوه، بدات في عصر النبوه وهي في ازدياد. ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض. يبقى مش شرط أنها مقيدة بمكان معين، ولا شرط أنها مقيدة بإيه؟ بزمان معين. قد تكثر في زمان وتقل في زمان إيه؟ آخر. قد تكثر في مكان وتقل في مكان إيه؟ آخر. الذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك، إن العلامات تكتر بقى، فيكون مثلا قبض العلم لا يقابله إلا الجهل الصرف، ولا يمنع ذلك من وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أهل الجهل، وقيس عليه غيره من أشراط الساعة، وسيأتي ذلك مفصلا. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه محظور وممنوع، وهذه القاعدة غير مسلمة، فإنه ليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بكون من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن مثلا تطاول الرعاء في البنيان، يعني من علامة الساعة إيه؟ وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون إيه؟ في البنيان، زي كده مثلا في السعودية، في الإمارات، إيه؟ في مصر، واخد بالك؟ الناس اللي كانت في يوم من الأيام بيمشوا بشوية معيز، واخد بالك؟ ورعاة إبل ورعاة شياه، أصبحوا وكانوا يمشون على بحار من البترول الأسود، من الذهب الأسود كما يسمى، واضح؟ فجأة إيه اللي حصل؟ ناطحة سحاب، أبراج من أغلى الأبراج في العالم، وأصبحت محط أنظار العالم زي الإمارات مثلا، وزي السعودية، واخد بالك في أبراجها ومبانيها مثلا، واضح؟ وكذلك في بعض البلاد، في مصر مثلا. فهل معنى التطاول في البنيان أن ترى رعاء الشاة يتطاول في، إن ده حرام؟ لو واحد عمل برج يبقى حرام؟ أبد مش حرام. مش شرط إن علامة ساعة يبقى إيه؟ ها؟ يبقى حرام؟ شرط ان ده علامه السعي ايه؟ ها، يبقى حرام. وفشو المال، وفشو التجار، وتقارب الزمان، الوسيله الاتصال الحديث، كانوا زمان اللي عشان ينقلوا بضاعه من مكان لمكان تفضل القافله من الابل ماشيه في الصحراء 3 شهور عشان يوصلوا شويه اكل ولا شويه هدوم من مكان لمكان، واخد بالك؟ الوقت واحد قاعد في داره والتاني قاعد في الدار في الايه؟ في الصين، كل واحد ماسك ايه؟ المحمول، بيدكت زر شويه لمس زرير كده يعملوا صفقه بملايين الدولارات. دي شو التجاره؟ هل ان ده حرام؟ هل معنى كان ان ده حرام؟ لا، مش حرام، مش شرط. فمش شرط ان هي عشان علامه ساعه يبقى دي ايه؟ يبقى ده حرام او ممنوع او مكروه او الكلام ده. فقد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من علامه الساعه ولا يكون محرما او مذموما، فان تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكثره التجاره وكثره الكتابه كل ذلك ليس حراما بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله تعالى أعلم. دي كانت بعض النقاط المهمة بين يدي الحديث عن علامات الساعة. وها هي أشراط الساعة الصغرى نبدأ في ذكرها. أول شيء، أول علامة حصلت وانقضت ولن تتكرر هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، أكثر من حديث عندك، قال: بعثت أنا والساعة كهذا أو هكذا، وأشار بأصبعيه يمدهما. وقال في الحديث الآخر عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والمصفى حتى قال: كادت أن تسبقني أو أسبقها. يعني زي كده بالضبط، زي الفرق البسيط ده بالضبط. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والمصفى. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم، النسم اللي هو زي النسيم كده، زي الريح الخفيفة كده. قال: نسم من النسيم، وهو أول هبوب الريح الضعيف، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. وقيل جمع نسمة، أي بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة، وكأنه قال في آخر النشأ من بني آدم. لأن احنا ذكرنا قبل ذلك أن أمة الإسلام مثل عمرها في الأمم قبلها كما بين العصر إلى المغرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأمم فقسم إن الأمم اللي قبلنا خدت في الوقت وفي الأرض من الفجر للعصر، وأمة الإسلام بقى لها قد إيه؟ من العصر إلى الإيه؟ إلى المغرب. أيهما أطول؟ الأمم السابقة من الفجر لغاية إمتى؟ العصر. لكن شوف أنت الوقت من العصر للمغرب قد إيه؟ بالذات في وقت الشتاء اللي إحنا فيه ده بس، واخد بالك؟ مفيش حاجة خالص، يا دوبك ساعة ساعة ونص كده ولا حاجة. فدي إذا قرنتها بين الفجر للعصر وقت طويل جدا، وقت طويل جدا. فعمر أمة الإسلام بالنسبة للأمم السابقة إيه؟ ها؟ يعتبر قصير جدا على الأرض، أو وجودها على الأرض يعتبر إيه؟ قصير في هذه الأمة. قال القرطبي: أولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان. أولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا الكون كله في جاهلية وشر، وشاء الله أن يبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان، فجاء ليملأ القلب إيمانا والعقل حكمة والنفس يقينا والكون عدلا والدنيا رحمة والأيام سلاما والليالي أمنا وأمانا. واستطاع بإذن الله أن يحول هذا المجتمع الجاهلي إلى دولة تدين لله عز وجل، وأن يصنع رجالا كان الواحد منهم يساوي أمة بأسرها ويساوي أمة بكاملها. طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ابتعثه عندما نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، نؤمن بذلك، وليس بعده نبي. يعني أي واحد يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دجالون كذابون يصلون إلى 30، يعني عددهم 30. النبي أخبر إن في 30 واحد دجالين وكذابين هيقولوا إن هم نبي، واخد بالك؟ وانت كل شويه تسمع دلوقتي ان تلاقي واحد كده جايبينه في التلفزيون، والعجب يا اخي ان الناس دي بتجيب ناس في التلفزيون، تلاقي واحد مثلا طالع عامل لك برنامج ويقول لك احنا معانا واحد النهارده مدعي النبوه، واخد بالك؟ طب انت مدعي النبوه بدل ما توديه الازهر يقيم عليه الحجه وبعد كده يقتل، واخد بالك؟ انت تطلعه للناس في التلفزيون يشكك الناس في دينهم ويتكلم بالباطل والعياذ بالله، وبسبب هذا الامر ان يطلع بعض السفهاء كمان جايبين يقول لك ايه، واحد بيدعي انه اله، اعوذ بالله من ذلك. وللاسف جابوه برنامج من البرامج مش راضيين نذكر اسمائها يعني. فللاسف الشديد الواحد لما بيسمع الكلام ده وينظر الى هذا البلاء الذي ابتلينا به يتعب من حال هؤلاء. واما عن نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان فانه لا ينزل. واحد يقول لك طيب ما هو عيسى عليه السلام هينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هينزل عيسى وعيسى احد الانبياء. فنقول لك ان عيسى هنا عليه السلام هينزل بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ولذلك عيسى نال رتبه النبوه والصحابه. يعني عيسى عليه السلام نبي وايه؟ وصحابه، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في حياته، وعيسى عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الإسراء والمعراج. فعيسى عليه السلام اجتمع له النبوة والصحبة، النبوة والصحبة. فعيسى عليه السلام لا ينزل إلى الأرض مرة أخرى كنبي، مش هينزل كنبي، وإنما سينزل ليحكم الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحكم فيكم ابن مريم بكتاب الله. يحكم فيكم ابن مريم بكتاب الله، يقيم الشريعة. لما هينزل وطبعا لما ينزل عيسى عليه السلام هتكون دولة الإسلام أسست، مش هيأسس دولة الإسلام، لا، ده هو عيسى لما ينزل هيكون الخلافة موجودة. هتكون الخلافة موجود، وهيكون إمام المسلمين موجود اللي هو محمد بن عبد الله الإيه المهدي، وهيكون المسلمين بسطوا سلطانهم على القدس. هتكون القدس في، هيكون المسلمين أصلا بيصلوا فين؟ في القدس الشريف، هيكون المسلمين في القدس، ولكن يحاصرهم الدجال واليهود. اليهود الدجال، لأن الدجال لما يطلع هيطلع منين؟ هيطلع منين؟ من إيران، من أصفهان، واضح؟ ومعه 70,000 من اليهود، من يهود إيران، ثم يأتي بهم إلى أرض الشام، إلى فلسطين. فهيكون أيامها تكون خلافة المسلمين، وسلطان المسلمين هيكون موجود وبيصلي. فينزل عيسى عليه السلام عند الفجر فيقول المهدي، يقول إمام المسلمين: تقدم فصلي بنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، صلي أنت بهم. ويصلي عيسى عليه السلام مأموما خلف إمام المسلمين، وهذا إقرار لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عيسى عليه السلام لم ينزل، مش ينزل عليه إنه إيه؟ ها؟ نبي، لا، ده ينزل عليه إنه إيه؟ بيحكم بشريعة الإيه؟ بشريعة الإسلام. ومن هنا نعلم أن أول علامات الساعة الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من علامات الساعة الصغرى التي انتهت وانقضت انشقاق القمر، انشقاق القمر. وقد ذكر الله تعالى هذه العلامة في كتابه، فقال تعالى في صدر سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال أنس رضي الله عنه: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وقال عبد الله بن مسعود: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال: اشهدوا. ولقد اتفق أهل العلم على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن انشقاقه كان من المعجزات الباهرات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكونها أيضا علامة من علامات الساعة انشقاق، يا جماعة، انشقاق القمر. قال الحافظ ابن كثير: وقد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أي انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إحدى المعجزات الباهرات. وقال النووي رحمه الله: انشقاق القمر من أمهات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة مع ظاهر الآية القرآنية الكريمة وسياقها. قال الدجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالف الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه، ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. فأقول لك بعض المبتدع أنكر هذا الأمر، ولا كسرني خالف العقل. فالنووي قال لهم: لا، ما يخالفش العقل، إذا كان الله هو الذي خلقه فإن الله يتصرف في خلقه كيف شاء، فكما أن الله عز وجل يفني هذا القمر ويزيل هذا القمر ويكور الشمس والقمر، فإذا كان قادرا على تكوير الشمس والقمر فهو قادر على إيه؟ على انشقاق الإيه؟ على انشقاق القمر. وشق العصا موسى عليه السلام في انشقاق البحر. ده بقول لك كمان ان في العلم الحديث في بعض المقالات في مجلة العالمية الكويتية، وقد حط علماء الفضاء في هذا العصر رحالهم على القمر، فوجدوا اثر انشقاق القمر باقيا الى اليوم. وقد نقل عالم الجيولوجيا المصري المسلم دكتور زغلول نجار حفظه الله، عايش لسه الدكتور زغلول، صح؟ نسأل الله أن يبارك في عمره. له كتاب جميل عن الإعجاز العلمي في القرآن وكذلك في السنة، وله مقالات جميلة جدا في تفسير بعض الآيات القرآنية في سورة التكوير والإفطار وغيرها. قال عن داود موسى بيتك رئيس الحزب الإسلامي البريطاني أنه شاهد ندوة تلفزيونية بين معلق بريطاني وثلاثة علماء فضاء أمريكيين، أنهم صرحوا بأنهم شاهدوا أثر انشقاق القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه الآخر، وأخبروا بذلك وهم لا يعلمون أن الله تحدث بهذه الآية في قرآننا، وقد كانت هذه الآية سببا في إيمان ناقل الخبر داود موسى. يبقى إذن حتى العلماء في العصر الحديث رأوا ذلك وصرحوا به. العلامة الثالثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، دي علامة حصلت وإيه؟ حصلت وإيه؟ وانقضت ولم تتكرر. فقد قال عوف بن مالك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، يعني خيمة من جلد، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة. هيجي بقى الستة الآن إن شاء الله بالتفصيل في طاعون عنواس. قال موتي، يبقى أول علامة قال له عداء إيه؟ موتي. ولقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي أصيب بها المسلمون، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتلي بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. اللي يموت له حد عزيز عليه، أب أم أخ زوج زوجة، اللي يموت له أي عزيز يفتقر إيه؟ فقد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم المصائب. وكان موته صلى الله عليه وسلم كما قال القرطبي أول أمر دهم الإسلام، ثم بعده موت عمر، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. طبعا موت عمر فتح الأبواب بعد ذلك للإيه؟ للفتن، لأن حذيفة قال هناك باب للفتن، فقال يفتح أو يكسر؟ قال بل يكسر. وكان الباب ده مين؟ عمر رضي الله عنه. قال أبو بكر فلتحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانب وصدور. وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات رثت بها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن ما أخشى من الهرج آتيا. الهرج هو القتل والفتن. إن الأحداث العظيمة تسبقها بعض العلامات التي تشير إلى قرب وقوعها، وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة الثامنة من الهجرة المباركة، وفي السنة التاسعة جاءت الوفود وأقبلت تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، وأرهب جيش العسرة الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الروم، أرعب وأرهب جحافل الروم حتى فروا من مواجهته، ودانت جزيرة العرب بالإسلام، وكان ذلك بعد 10 سنين من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم المتواصل وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وأصبح الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويا لها من لحظات عصيبة عندما أحمل قلمي لأسطر به تلك الصفحات التي تحكي قصة مرض وموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فموته عندنا من أعظم المصائب التي ابتلي بها المسلمون، كما ذكرنا في الحديث: إذا أصيب أحدكم بمصيبة أو أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وقد كانت هناك علامات وإشارات تدل على قرب موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هذه العلامات أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل سنة 10 في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 يوما 20 ليلة، وكان جبريل عليه السلام يعارضه مرة، أي يعارضه القرآن مرة في رمضان، فعارضه في السنة الأخيرة مرتين. وهذا دليل على أن كبير السن ينبغي عليه أن يضاعف العمل وأن يحرص على طاعة الله جل وعلا. إذا رأيت من نفسك يا عبد الله ظهورا للشيب في رأسك وانحناء لظهرك وضعفا لقوتك، فاعلم أنك اقتربت من قبرك ومن أجلك، فها هي الأيام عليك أن تختمها بتوبة واستغفار، عليك أن تختمها بمضاعفة الحسنات والطاعات، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فإذا من علامات قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف 20 ليلة في العام الذي مات فيه، وأنه عارضه جبريل القرآن في هذا العام كم مرة؟ مرتين. ومن ذلك، أي من علامات قرب موته صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، معاذ راكب والنبي يمشي صلى الله عليه وسلم تحت راحلته. انظر إلى هذا التواضع، العكس عند الملوك والسلاطين، يركب السلطان، يركب الأمير على الدبة، ثم الجندي هو الذي يسير تحت الراحلة، يسير بجواره. أما انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث معاذ إلى اليمن، معاذ راكب، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي جنبه بيوصيه، ومعاذ يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. اللهم إنا نشهدك بأننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأت قلوبنا بحبه، وحاولنا قدر استطاعتنا اتباع سنته وتعريف الناس على سنته وعلى دينه. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبيننا حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا في زمرته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نتمسك بسنته ولو خالفنا المخالفون، ونصبر على الأذى في سبيل ذلك رغم كيد الكائدين. اللهم إنا نتقرب إليك باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت قلت وقولك الحق. قال الله تعالى في كتابه في سورة آل عمران في آية المحبة، من يذكرنا بها؟ إن كنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا أحببناك وأحببنا نبيك صلى الله عليه وسلم، فارزقنا هذه الآية أن نكون من أهلها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة العاشرة، وقال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه بعرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ثاني أيام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت هذه الصورة نعيا لاقتراب أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنه. فكانت هذه الصورة تخبر بانتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم وتنعي إليه نفسه. ومن علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى أحد فصلى على الشهداء، فكان كالمودع للأحياء والأموات. ومن هذه العلامات أيضا التي تدل على اقتراب موت النبي صلى الله عليه وسلم كثرة تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في أيامه الأخيرة كان يرغبهم في كثرة ملازمته والجلوس إليه قبل أن يحرموا ذلك، ويتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني فيه ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. والحديث رواه مسلم. فأولوه على أنه نعى نفسه إليهم وعرفهم باقتراب أجله وما يحدث لهم بعده من تمني لقائه عند فقدهم، ما كانوا يشاهدون من بركاته صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات التي تدل على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار أهل البقيع واستغفر لهم. فعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. الله أكبر. يقول لهم وهم في قبورهم: ليهنأ لكم ما أنتم فيه في قبوركم مما أصبح الناس فيه في بيوتهم وفي أحوالهم. وهذا كناية وإشارة على انتشار الفتن، وعلى أن الفتن ستضرب الناس، ويتمنى الواحد منهم أن يموت كما مات أخوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يمر المؤمن بقبر أخيه المؤمن فيقول: يا ليتني مكان. تخيل هذا المؤمن يقول: يا ليتني مكان أخي في هذا القبر. قال: ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. نكمل الحديث بعد. نعتذر إخواننا عن الدرس الجمعة القادمة اللي ظروف عندها، فالدرس الجمعة القادمة بنعتذر عنه. الحديث أبي مويهبة: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لأهل البقيع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. الآخرة شر من الأول، يعني الايام اللي جايه تكون ايه؟ شر من الله. ثم اقبل علي فقال: يا ابا مويهبه، اني قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنه، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنه. قال: فقلت بابي انت وامي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنه. فقال: لا والله يا ابا مويهبه، لقد اخترت لقاء ربي والجنه. ثم استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، ثم انصرف فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي. العلامة الرابعة من علامات الساعة الصغرى: فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس، فمن أشراط الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. فقال في الحديث الذي ذكرناه آنفا: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. وقد كان بيت المقدس عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحت وطأة النصارى أي الروم، وكانت الروم في ذلك الوقت دولة قوية. طبعاً كان أقوى دولتين على وجه الأرض هي الفرس. الفرس كانوا فين؟ لا في إيران، لا كانوا واخدين العراق، بلاد العراق وإيه؟ وإيران. الروم كانوا فين؟ كانوا في في الشام، كانوا واخدين بلاد الايه؟ بلاد الشام، وبما فيهم ايه؟ فلسطين، وبما فيهم ايه؟ فلسطين. وطبعا كانت مصر بعد ذلك كذلك ايه؟ كانت معاهم مصر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الدولتين دول اقوى دولتين على وجه الارض، زي بالضبط الان مثلا زي ايه؟ زي الان امريكا واوروبا مثلا، او مثلا زي امريكا وروسيا، وكانت روسيا اتكسرت ايام الاتحاد السوفيتي، واضح؟ ولكن رجعت الى عنفوانها، وان كانت مش عنفوانها رجعت عامله زي الفتوه اللي عايشه على سمعتها، خد بالك؟ يعني هم لسه بس بيلعبوا شويه الاسلحه اللي هم مخترعينها وبتاع، لكن طبعا يعني الاتحاد السوفيتي كامل لما يتهد على ايد يعني رعاة الغنم والبقر في افغانستان، واخد بالك؟ دي دليل على انها دوله ضعيفه، على انها دوله ايه؟ دوله ضعيفه. كذلك امريكا، امريكا برضه عامله زي الفتوه اللي عايشه على سمعتها، ان العيال طلعوا مثلا العيال الصغيره طلعوا له راجل قاعد على ركازه ماسك نبوت، واخد بالك؟ فدي مين ده يا بابا؟ قال له دي اللي دي الفتوه بتاع الحرب، هو الفتوه بتاع الحرب من 70 سنه، واخد بالك؟ بس اسمه الفتوه بتاع الحرب، هو عامل كده زي الفتوه اللي عايشه على سمعتها. لكن امريكا لم تنتصر في حرب القط، عمر ما امريكا فازت في حرب، واخد بالك؟ الا حرب واحده بس اللي هي لما خلصوا على الهنود الحمر وبنوا دولتهم على الظلم والايه؟ والطغيان، لكن راحوا فيتنام واخد بالك مرمط ضربهم الارض، راحوا الصومال اللي هو جلد على عظم هناك واخد بالك انت برضه ايه؟ اتمسح بكرامتهم الارض، يعني عمرهم في حياتهم ما انتصروا في حرب، حتى في العراق، حتى في دمروا العراق وطلعوا برضه نفس الكلام ولا عملوا غير ليه؟ لانهم متعودين على الزراير، واخد بالك؟ والشعب طبعا اللي هو الاسطوره اللي هو بتاع باتمان وسوبرمان ومش عارف ايه مان، المهم ايه؟ الشعب اللي دايما حد ايه؟ لابد حد يجي ينقذه، عامل زي العيال اللي اتضرب وليه ايه؟ ابوه يجي يحلق عليه. المهم، ولذلك كل هؤلاء الى زوال يعني اذا كان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك، يعني الكلام ده النبي بشره ايام غزوه الخندق لما قال: اذا كسر قسرى فلا كسر بعد، واذا كسر قيصر فلا قيصر بعد. ما فيش مش هيجي دوله ابدا ولا امه ابدا في القوه زي مين؟ زي الفرس والروم. يعني لما تقرا، قلت للاخوه قبل كده في مجموعه محاضرات جميله جدا اسمها ايام الصديق ابي بكر، تذاع على قناه القصيم على احدى القنوات، مش فاكر صراحه قناه ايه، اما قناه مكه قناه القصيم حاجه زي كده، للشيخ حسن الحسيني، جايب حياه ابو بكر الصديق، اسلوب رائع، اسلوب رائع. فتقرا يا اخي سبحان الله، تسمع التاريخ ده وتقرا فيه ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جهز الجيش لحرب الفرس في العراق، واخد بالك؟ انت عارف كان جيش المسلمين هنا قد ايه؟ حوالي يعني حوالي 18000 20000 بالكثير. وكانت أمة الفرس، الفرس عشان يجيبوا كده من كل بلد عندهم شويه عيال يعملوا جيش كانوا مليون واحد. مليون، شوف تخيل، مليون يواجهوا 20,000، يعني ما فيش اي توازن ابدا في القوه. ومع ذلك سبحان الله لما راح الجيش الاسلامي هناك بقياده خالد بن الوليد دخل على مدن العراق الحيره وغيرها من البلاد، كان الفرس يتهربون امام الجيش الاسلامي كانه بعض، كانهم دبان بيتهاوى بعضهم ايه امام بعض، ويجيبوا امهر القاده، دي يموت يجيب واحد بدال يتخلص عليه، يجيب واحد بدال، الى ان فقدوا اكثر قوتهم. فلما ابو بكر الصديق وجد ذلك ان وجه ابو عبيده بن الجراح فين؟ عروم، قال له انزل انت بقى عروم كمان. نزل على الروم دخل بلاد الشام عليهم برضه لم يقفوا امامه، وان كانت بقى بقيه الانتصارات كلها جت في عهد ايه؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم الشاهد نرجع ان كان القدس او كان بيت المقدس تحت ايه؟ تحت احتلال الايه؟ النصارى او تحت احتلال الروم. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب، وكان فتح القسطنطينية، وكان فتح بيت المقدس الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي عهده فتح بيت المقدس، وذلك سنة 16 من الهجرة، سنة 16 من الهجرة. كما ذهب إلى ذلك أئمة السير، فقد ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس، وهذا ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار، كعب الأحبار دي عالم كبير جدا من علماء أهل الكتاب، قال هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن الصديق، أسلم كعب الأحبار في زمن أبي بكر الصديق، وقدم المدينة في زمن عمر بن الخطاب، وسكن بلاد الشام، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه وقد جاوز 100 سنة، عدى 100 سنة. وكان كثير الرواية عن بني إسرائيل، كان بيكثر من الإسرائيليات، وقسم كبير من الإسرائيليات التي ذكرها لا يصح السند به إليه، وليس له في البخاري رواية، وفي مسلم له رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم أخذوا عنه، وكان منهم ابن عباس رضي الله عنه. قال عمر لكعب الأحبار أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. وهذا رواه أحمد في مسنده، وقال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله محدث وادي النيل محدث مصر قال إسناده حسن. وقد تم فتح بيت المقدس مرتين، المرة الأولى التي ذكرناها اللي في عهد من؟ عمر بن الخطاب سنة 16. المرة الثانية في عهد مين؟ مين اللي خلصه بعد كده؟ صلاح الدين. والمرة الثانية في زمن الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، وده كانت سنة 583 للهجرة، سنة 1187 ميلادي. وسيفتح أيضا في آخر الزمان بإذن الله تبارك وتعالى على يد ثلة من الرجال الأطهار، حتى إن الله سينطق لهم الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وده هيجيلنا برضه بالتفصيل. وطبعا يا اخوانا اللي ينظر الى تاريخ بيت المقدس في زمن قبل فتح صلاح الدين والايام اللي احنا فيها ديت يجد ان كان ايام صلاح الدين ايه؟ اشد، لان المسجد الاقصى ظل مع الصليبيين عطلت فيه الجمع والجماعات ولم يرفع فيه أذان قد إيه كم سنة؟ حوالي 91 سنة. 91 سنة ما يترفعش في المسجد الأقصى أذان ولا يتصلى فيه جمعة ولا يتصلى فيه جماعة. وكان قبة الصخرة ديت مسجد قبة الصخرة تحول إلى اسطبل للخيول، وجزء منه كان قد تحول إلى خمارة يشرب فيها الجلود الخضر. ومع ذلك جعل الله خلاص هذا المسجد على يد من؟ صلاح الدين. فإذا املأ قلبك يقينا وأمل. اليهود مهما عمل ومهما فعل في المسجد الأقصى فإنه سيقول لنا بإذن الله تبارك وتعالى. ومش معنى يقول لنا ان احنا ايه نقعد بقى ايه اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وطلعنا من بينهم سالمين، يا رب طقشهم في بعض ونطلع بالسلام. لا، تعد نفسك وتهيئ نفسك الان ان تكون من الذين يفتحون بيت المقدس، او حتى على الاقل ان يكون اولادك من الذين يكونون في هذه الطائفه المباركه التي ستفتح بيت المقدس. ان انت تاهل نفسك ان انت تكون عبد لله، لان الحجر مش هينطق الا لمين؟ ها؟ الا لمين؟ للمسلم اللي هو عبد لله. لكن طول ما المسلمين متفرقين، السعودي والمصري والمصري يكره التركي والمصري يكره القطري والقطري مش عارف يكره مين والكلام ده كله، وكل واحد ماشي على القوميه العربيه اللي رجعتنا لورا، واخد بالك؟ مفيش انتصار، مفيش انتصار. لكن إذا صار المسلمون جسدا واحدا، وصار المسلم مسلما حقا وعبدا لله صدقا، ساعتها ربنا ينطق لك الحجر والشجر، يقول لك يا مسلم يا عبد الله خلف ايه؟ يهودي تعالى فاقتله. النبي بشرنا بكده صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. اللي يحصل ها؟ فيقتلهم المسلمون، فيقتلهم المسلمون. وده بيحصل الآن في فلسطين، كل شويه تسمع عن شاب ضرب اثنين يهود بالسكينه مش عارف عمل ايه، وكانوا يقتلوه وهو شهيد باذن الله. لكن جرأه المسلمين ان هم يعملوا كده ده حاجه جديده وغريبه على اليهود. واليهود عندهم ايه بقى؟ ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على حياه. عايشوا كلب بس يعيش. ربنا ما قالش وانزلوا احرص الناس على الحياه، لا، على ايه؟ على حياه. لو تعيشوا كلب يعيش مفيش مشكله عنده. ليه؟ عجيب. بص تلاقي مدججين بالاسلحه وحاطين خرسانات ومستخبين ورا الخرسانات، ولو طلوا شق الارض ونزلوا فيها يعملوه، واخد بالك؟ وصدق الله، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه من نار ايه؟ جدر. باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شد. هو ده حال الايه؟ حال اليهود. لانتم اشد في الايه التي قبلها، لانتم اشد رغبه في صدورهم من الله. تخيل، شوف اليهود جمل لدرجه ايه؟ سبحان الله، كل شويه قاعدين يعملوا جدار، قاعدين يعملوا مش عارف فواصل اسمنتيه، ايه سبحان. اول ما تشوف المناظر دي تتذكر لا يقاتلوك جان الا في ايه؟ في القرى المحصنه، او من وراء ايه؟ او من وراء جدر. قال: ففتح في عصر صلاح الدين الايوبي، وسيفتح باذن الله تعالى في اخر الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنختم بطاعون عمواس ونقف عند ظهور طاعون عمواس. عمواس دي بلدة في فلسطين، من بلاد فلسطين، قرى فلسطين. قال عمواس: بلدة في فلسطين على 6 أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أعدد 6 بين يدي الساعة، يبقى 6 دول ايه؟ موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيهم كقعاص، أو فيكم كقعاص الغنم. موتان أو موتان، موتان بضم الميم وسكون الواو، موتان هو الموت الكثير زي الطاعون كده، زي الوباء، زي إيه؟ زي الوباء. يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم بالضم، وتقرأ قعاس بالسين، وهو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة كقعاص الغنم. وقد قال أهل العلم بأن الموتان هو لفظ مبالغة من الموت، أي الموت الكثير، وهو ما يشبه الوباء. وقال هنا يأخذ فيكم، في العرب، في ليه؟ في العرب، الذي كهو كالوباء الذي يقضي على الوباء. بالفعل قد وقع هذا الطاعون وكانت به ظهرت في طاعون عمواس في خلافة من؟ عمر. وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، بعد فتح بيت المقدس حوالي سنتين، يعني بيت المقدس فتح حوالي سنة 16 هجري، الطاعون ظهر امتى؟ يوم 18 سنة 18 على المشهور الذي عليه جمهور العلماء. وقد وقع طاعون عمواس في كورة عمواس ثم انتشر إلى بلاد الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة وغيرهم. دي طبعا اللي مات في مين؟ معاذ بن جبل وأسرته جميعا ماتوا في هذا الطاعون. قيل بلغ عدد من مات فيه 25,000، 25,000 ماتوا في الطاعون من المسلمين. ومات فيه من الصحابة أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين هذه الأمة، وكذلك أهل معاذ بن جبل رضي الله عنه. يبقى طاعون عمواس دي من علامات الايه؟ الساعة اللي ظهرت. ليه؟ اللي ظهرت. نقف عند قوله ظهور الفتن، لأن ظهور الفتن بقى دلوقتي هنتكلم فيه عن الفتن اللي ظهرت، ايه الفتن اللي ظهرت، ايه الفتن اللي بتظهر، ما معنى ان الفتن من بلاد المشرق اللي احنا بنشوفه بقى دلوقتي ايران ديت، القلق والصداع اللي في العالم كله، دي اللي النبي اخبر عنه بقى ايران ديت هي اللي هتصدر كل الفتن لبلاد العرب ولاد المسلمين. اي مصيبه تحصل تلاقيها ورا مين؟ ايران. طول عمرهم يعني طول عمرهم بالطرابلس. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال راس الشيطان من قبل المشرق، راس الشيطان من قبل الايه؟ المشرق. فنقف عند الحديث عن ظهور الفتن بالتفصيل. إن شاء الله الدرس اللي هو الجمعة اللي بعد القادمة بإذن الله هنكمل إن شاء الله هذا الجمعة القادمة بنعتذر عن الدرس، وإن شاء الله نلتقي الجمعة التي بعدها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكم بما قلنا وبما سمعنا، ونسأل الله تعالى لبلادنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم، ونعيذ بلادنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.